بسم الله. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. في ظلمات الظلم وتحت وطأة الذل وقسوة المهانة صرخت صرخت وفي جوفها قلب محترق ويزيد من ألمي تخاذل أمتي عن نصرتي في أعظم الأزمات صرخت وفي ضميرها آلام وحسرات صابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فما ذلت وهانت إلا حين تولت عن علاها واستكانت وارتضت كل هوان وتمادت في هواها أمتي ما ددهاها فيا أمتي أن تمزقي صفحات الذل أن تسطري أحرف الإباء وتعلي نداء العزة في الأرجاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر فوق كيد المعتدي الله والله للمظلوم خير مؤيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله فالله مولانا نعم المولى ونعم النصير فسيروا في سبيل الله سرنا في الأمان ضحكا وبصل سيروا وليكن حداؤكم سأجعل الكفر ذيلا يا دين لي بالولاء ونادوا في القول ولا تهنوا فأنتم الأعلون فلا تهنوا فالله معكم ولا تهنوا فيا قوم لما الأحزان والآلام والإحساس بالمر فلا تهنوا ولا تحزن فالله حسبكم ونعم الوكيل فلا حزن ولا شجن بظل مدبر الأمر فلا تهنوا فلا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن إن كنتم مؤمنين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. مؤسسة صدى التميز للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ولا تهنوا